ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أيام الناس مراحل العمر سرعان ما تنقضي، فها هو شهر رمضان قد آذنت بالغروب شمسه، ودنا إلى الأفول نجمه. بالأمس القريب فقط كنا نتهيأ لاستقبال رمضان، ونحن اليوم نودعه ونفارقه. ووالله إنه لشاهد لنا أو علينا، شاهد لنا أو علينا بما أودعناه فيه من الأعمال. فمن أودع هذا الشهر المبارك، من أودعه عملا صالحا، فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الجزاء والثواب. وأما من أودعه عملا سيئا فليتب إلى ربه، فليرجع إلى ربه وليتب إلى الله توبة صادقة، فإن الله يتوب على من تاب. وأما من قصر في هذا الشهر المبارك فعليه أن يستدرك ما فات، لأننا نعيش في العشر الأواخر، وبإمكاننا أن نستدرك وأن نحسن الختام. فعلى المسلم أن يحسن توديع رمضان، أي أن يحسن ختام هذا الشهر المبارك، فإنما الأعمال بالخواتيم. ونحن في هذه العشر التي أقبلت إلينا وقد تسربلت بكساء الشرف وبسطت أكف الأجر، عشر ليال شرفها الله سبحانه وتعالى على غيرها، ومن على عباده بجزيل خيرها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. كان عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا عظيما في العشر الأواخر من رمضان، لا سيما وأن في هذه العشر يرجى مصادفة ليلة القدر، هذه الليلة التي اختارها الله سبحانه وتعالى من بين جميع ليالي السنة، اختارها لإنزال القرآن فيها، فأنزل القرآن في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة هي أعظم وأشرف ليلة في السنة، سماها الله عز وجل ليلة القدر، وذلك لقدرها وشرفها وعظيم مكانتها. سميت ليلة القدر أيضا لأن الله تعالى يقدر فيها مقادير الخلائق التقدير السنوي، ففي هذه الليلة المباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، يقدر الله عز وجل ما يكون من هذه السنة إلى السنة القابلة، ما يكون فيها من حياة وموت وعز وذل ورزق وغير ذلك، كل هذا يقدره الله تعالى في ليلة القدر. فهذه الليلة المباركة، هذه الليلة العظيمة التي نوه الله بشأنها في القرآن الكريم في أكثر من آية. هذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم، وأما من أصابها وقامها إيمانا واحتسابا فهو السعيد الذي لن يشقى أبدا. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر، عساه أن يصيب ليلة القدر. علينا أن نجتهد في هذه العشر الأواخر، وخصوصا في الوتر منها في أوتارها، لأنه جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ليالي الوتر الشريفة ما كان في السبع الأواخر المنيفة، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن جاء رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه عليه الصلاة والسلام أنهم أروا ليلة القدر، أي أن الله تعالى أراهم في المنام ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر من رمضان. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها، يعني ليلة القدر، التمسوها في السبع البواقي أو في السبع الأواخر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. هذه هي الليالي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تتحرى فيها ليلة القدر، وهي ليلة 25 أو 25 وليلة 27 وليلة 29. هذه هي الليالي التي يرجى فيها مصادفة ليلة القدر، وأقرب هذه الأوتار ليلة 27، هذه الأقرب وعليها أكثر الأحاديث، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث زر بن حبيش أنه قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يعني ليلة القدر، إنها لفي رمضان، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. فهذا أبي بن كعب يحدث، وهذا له حكم المرفوع، يحدث أن ليلة القدر هي ليلة 27، إلا أن المسلم ينبغي أن يجتهد في هذه الليالي الثلاث، ليلة 25 و27 و29، أن يجتهد في هذه الليالي، عساه أن يصيب هذه الليلة المباركة، لأن هذه الليلة من أدركها، من أصابها، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لأن العمل في هذه الليلة خير من العمل في ألف شهر. إذا قمت ليلة القدر فهذا أفضل لك من أن تقوم ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فعلى المسلم أن يجتهد في هذه الأيام القادمة، أن يستدرك ما فاته فيما مضى من رمضان، وفي هذه العشر الأواخر يسن للمسلم إذا عرف ليلة القدر أو تحرى ليلة القدر يستحب إخراج النساء والصبيان لصلاة القيام، لصلاة التراويح، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب بالنسبة لمن تحرى ليلة القدر في هذه الليالي المذكورة، يستحب له أن يكثر من الدعاء وأفضل الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا عرفت ليلة القدر؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء هو أجمع الأدعية على الإطلاق، هذا أفضلها وأجمعها. وقد ورد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمسلم أن يعدل عن هذا الدعاء. ففي هذه الليالي أكثروا من هذا الدعاء وتحروا هذه الليلة المباركة، عسى أن نصيبها، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لإصابة هذه الليلة المباركة وأن لا يحرمنا أجرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أنه شرع لهم هذه المواسم المباركة، وشرع لهم أيضا ما يتبعها من أعمال صالحة. فلما فرض الله صيام هذا الشهر وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام لياليه، فإنه سبحانه وتعالى أيضا شرع لنا في ختام هذا الشهر جملة من العبادات. شرع لنا في ختام هذا الشهر إخراج زكاة الفطر، هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأمر بإخراجها وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذه الزكاة زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم لتكون طهرة له من صيامه، لأن الإنسان في حال صومه قد يقع في اللغو، قد يقع في الرفث خلال شهر كامل من الصيام. فهذا اللغو والرفث الذي وقع في الصوم والذي يجرح الصوم كفارته إخراج زكاة الفطر. فهذه الزكاة تطهر الصائم من الأخطاء التي وقع فيها في رمضان، كذلك هي طعمة للمساكين، هي جبر لخواطر المساكين. ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قوت أهل البلد مما يختات الناس به، فسماها طعمة، وإن كان بعض الفقهاء قالوا بجواز إخراجها إخراج القيمة طبعا، وهذا القول الراجح في هذه المسألة، وإن كان ليس هذا محل بسطها. القول الراجح هو النظر في المصلحة، فإن كانت مصلحة المسكين في القوت نعطيه قوتا، وإن هذا هو الأصل وبه وردت الأحاديث، ولكن إن كانت المصلحة في دفع القيمة جاز ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. فهذه الزكاة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون طهرة للصائم، لتكون طعمة للمساكين، ليتعاون المسلم يغني أخاه الفقير في ذلك اليوم عن المسألة. قال عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. وهذه الزكاة تجب على المسلم، وتجب أيضا عمن تلزمه نفقتهم، واجبة عليك وعلى من تلزمك نفقتهم من زوجة وأولاد، كذلك الأقارب إذا كانوا لا يستطيعون إخراج الزكاة عن أنفسهم كالإخوة والآباء وما شابه ذلك، فالواجب عليكم أن تخرجوا عنهم هذه الزكاة. هذه الزكاة أيضا لها وقت محدد، لها زمن تخرج فيه. هذا الزمن له وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فيكون بعد صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا هو أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر، من صلاة الفجر صبيحة العيد إلى صلاة العيد. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العيد، عيد الفطر، كان يؤخرها حتى يمكن الناس من إخراج زكواتهم، فهذا وقت الفضيلة. وأما وقت الجواز فهو قبل يوم العيد بيوم أو بيومين، يجوز دفع زكاة الفطر إما للمحتاج مباشرة أو للوكيل الذي يقوم بتوزيعها قبل يوم العيد بيوم أو بيومين، كل ذلك جائز، وهذا من باب التيسير على الأمة. لكن لا يجوز للمسلم أن يؤخر زكاة الفطر فلا يخرجها إلا بعد الصلاة بلا عذر، هذا لا يجوز. من أخر زكاة الفطر حتى أدى صلاة العيد ولم يكن عنده عذر، إن كان عنده عذر فلا حرج عليه، لكن إن لم يكن عنده عذر هذه لم تقبل منه زكاة، وإنما تكون صدقة من الصدقات كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود. فهذه الزكاة من أعظم الشعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا في ختام شهر رمضان المبارك. كذلك من الشعائر التي شرعها الله لنا التكبير عند إكمال عدة رمضان. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا غربت الشمس ليلة العيد يشرع للمسلمين جميعا رجالا ونساء أن يكبروا، أن يشرعوا في التكبير، ويمتد ذلك إلى صلاة العيد. والأفضل في حق الرجال أن يجهروا بالتكبير، أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير خلافا للنساء، فيستحب للرجل أن يرفع صوته بالتكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يصلي صلاة العيد. فهذا من الشعائر التي شرعها الله لنا في ختام هذا الشهر المبارك. كذلك من الشعائر التي شرعها الله لنا في هذا الشهر المبارك صلاة العيد، هذه الصلاة التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء، على القول الصحيح أنها فرض على الرجال والنساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالخروج لصلاة العيد الخروج العام، لا يستثنى من ذلك أحد، كلهم يخرجون إلى المصلى، حتى المرأة الحائض أو النفساء التي لها عذر شرعي في ترك الصلاة، مع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لتشهد الخير ولتشهد دعوة المسلمين، حتى لا يفوتها هذا الفضل، تخرج وتحضر في مصلى المسلمين. هذه الصلاة ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن لا يتخلف عنها، هذه الصلاة صلاة العيد، لأنها من أعظم الشعائر وهي من تمام شكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أدى المسلم صام شهر رمضان وقام لياليه ينبغي أن يشكر الله على هذه النعمة، يشكر الله على هذه النعمة بصلاة العيد، فيصلي يؤدي هذه العبادة التي هي شكر لله تعالى على نعمة إتمام الصوم، أنه وفقك لإتمام صوم رمضان، وفقك لإتمام قيام رمضان، فتشكر الله تعالى بأداء هذه العبادة، تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على الخروج إلى صلاة العيد، ويستحب عند الخروج لصلاة العيد يستحب للمسلم أن يطعم شيئا قبل الخروج، ولو أن يشرب ماء قبل أن يخرج إلى صلاة العيد خلافا لعيد الأضحى. كذلك يستحب للمسلم أن يخالف الطريق، فإذا ذهب إلى المصلى أو إلى المسجد من طريق فليرجع من طريق أخرى إن استطاع،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.